بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى في باب في الإيمان، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، أحسنت. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس. أنس هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي أبو حمزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه كم من السنوات؟ 10. نعم، خدمه 10 سنين. وعندما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10، وخدمه لمدة 10 حتى توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره 20 سنة. أنس رضي الله تعالى عنه كما تعلمون من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السبعة: أولهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، روي عنه 5374 من الأحاديث. طبعا هذا يدخل فيها الصحيح وماذا والضعيف، يدخل فيها الصحيح والضعيف وحتى المكرر أيضا. وطبعا هذا العدد في مسند بقي، هذا العدد في مسند بقي بن مخلد لأبي محمد بن حزم، له رسالة صغيرة في عدد مرويات كل صحابي ممن خرج له بقي بن مخلد في كتابه المسند، كل صحابي وعدد مروياته. فهذه الأعداد مأخوذة من هذا الكتاب. نعم. ثم بعد ذلك ثلاثة، وهم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، نعم، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم، وأنس، نعم، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هؤلاء أكثر من 2000 حديث. ثم بعدهم ثلاثة: جابر وأبو سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو من أكثر الصحابة رواية كما قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني رواية لحديث رسول الله من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن المروي عنه قليل، المروي عنه قليل، يعني في المسند 700 حديث، في المسند مسند الإمام أحمد 700 حديث. والسبب في قلة رواية عنه هو، نعم، لانشغاله بالعبادة رضي الله تعالى عنه، ولأنه كان يعني في أماكن بعيدة نوعا ما. ولا أقول بعيدة جدا، يعني مراكز العلم كانت بالذات في المدينة وفي البصرة والكوفة. نعم كان بالشام وكان بمصر أيضا جلس، وكان أيضا في الطائف في بستانه بالطائف. نعم فالرواية عنه ليست بالكثيرة مثل هؤلاء السبعة. أنس رضي الله تعالى عنه أقام بالبصرة وبقي فيها حتى توفاه الله عز وجل، وقد جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن الناس سوف يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإياك وسباخها وعليك بضواحيها. وقد سكن رضي الله عنه بضواحي البصرة في ضاحيتها، لم يسكن في داخل المدينة والبلد، وإنما كان يعني بعيدا بعض الشيء عنها. نعم وتوفي بعد 90 وقد بلغ 100 رضي الله عنه، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل عمره، وقد حصلت له جميعا، كلها قد حصلت له رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا أن في صحيح البخاري قال: حدثتني ابنتي أمينة، تصغير آمنة ليست أمينة، هكذا ضبطت أمينة. قال: حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة أكثر من 20 و100 ولد، هذا من صلبه رضي الله عنه وفي حياته وقبل أن يتوفى بنحو 20 سنة. فهو كما قال أبو محمد بن حزم أنه من أكثر الناس أولادا. أبو محمد بن حزم له رسالة صغيرة ذكر فيها 7 من الناس هم أكثر الناس أولادا، ومن هؤلاء أنس رضي الله تعالى عنه. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان، وقد جاء من طرق متعددة عن أنس رضي الله تعالى عنه. فلعل ابن عبد الرحمن ينتبه، فجاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري عن أبي قلابة الجرمي البصري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد قد اتفق الشيخان عليه، وجاء أيضا من بإسناد آخر متفق أيضا عليه، وهو من حديث شعبة عن قتادة عن أنس، من حديث شعبة من الحجاج الواسطي نزيل البصرة عن قتادة ابن دعام البصري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وجاء أيضا من طريق ثالث عند مسلم خرجه من حديث حماد، وهو حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة البصري عن ثابت بن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك. فأصبحت أسانيد هذا الخبر كلها ماذا؟ كلها بصرية، كلها بصرية، وأهل الحديث يعتنون بهذا، أهل الحديث يعتنون بهذا. يعني هذا يدخل في ينبني عليها أشياء تتعلق بالصناعة الحديثية. نعم فهذه هي أسانيد هذا الخبر بالنسبة في الصحيحين، هذه هي أسانيد هذا الخبر. فهذا الخبر له عدة طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه هذه الثلاثة إذا اجتمعت في شخص من الناس وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. وأما الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. طبعا في رواية، في رواية شعبة عن قتادة عن أنس: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان. وفي رواية أبي قلابة: وجد بهن حلاوة الإيمان. والمعنى ماذا؟ المعنى واحد. ففي رواية شعب عن قتادة عن أنس: وجد طعم الإيمان. وفي رواية حماد عن ثابت عن أنس في الخصلة الثالثة: وأن يكره أن يعود يهوديا أو نصرانيا. والمعنى أيضا واحد، والمعنى واحد. نعم، فهذه الثلاثة إذا اجتمعت بالإنسان يجد فيها أو يجد بها حلاوة الإيمان. هذا الحديث فيه مسائل. أول هذه المسائل هو أن للإيمان ماذا؟ له حلاوة وطعم. الإيمان له حلاوة وطعم. والأشياء كما تعلمون، أو بالنسبة للحلاوة والطعم، ينقسم هذه الحلاوة والطعم تنقسم إلى قسمين: حلاوة حسية وحلاوة معنوية. الحلاوة الحسية حلاوة الأطعمة، حلاوة العسل، هذه حلاوة حسية. والحلاوة المعنوية هي حلاوة الإيمان، الأشياء المعنوية. فالحلاوة تنقسم إلى هذين القسمين: حلاوة حسية وحلاوة معنوية، والمراد هنا الحلاوة المعنوية. الأمر الثاني أن هذه الحلاوة المعنوية هي ما يجده الإنسان من راحة النفس وراحة القلب وانشراح الصدر والطمأنينة والسكينة، فهذه هي الحلاوة. وكما تعلمون هذه الحلاوة لا يمكن أن تشترى ولا بأموال الدنيا بأكملها، وإنما بحمد الله تشترى بما ذكره صلى الله عليه وسلم، تشترى بالدين. وهذا من فضل الله جل وعلا ونعمته على عباده، هذا من فضل الله ونعمته. لو كانت تشترى بالأموال كان ليس كل الناس ماذا؟ نعم، ليس كل الناس يقدر على أن يشتريها، لكنها بحمد الله هي مبذولة لكل الناس إذا بذلوا أسبابها. فالأمر الثاني أن هذه الحلاوة هي الطمأنينة وراحة النفس وانشراح الصدر. والله عز وجل ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن انشراح الصدر؟ ألم نشرح لك صدرك؟ فهذا من نعمة الله عز وجل على نبيه أن شرح الله صدره. وقال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه الطمأنينة والراحة النفسية. إن الذين كما تقدم لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فهذه أيضا حلاوة ماذا؟ كلها حلاوة معنوية، كلها هي حلاوة الإيمان التي هي طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر. الأمر الثالث أن هذه الحلاوة تكون بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الثالث أن هذه الحلاوة تكون بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الرابع أن لا بد من اجتماع ماذا؟ هذه الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه، ما قال من كانت فيه خصلا منهن، لا، وإنما قال ثلاث من كن فيه وجد بهن بأجمعهن يجد حلاوة الإيمان. إذن الأمر الرابع لابد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة. الأمر الخامس، هل هناك أشياء أخرى يجد فيها الإنسان هذه الحلاوة؟ هناك أشياء ولا ما هناك أشياء؟ هناك أشياء، الصلاة يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، الصلاة الخاشعة. لعل الابن النوفل ينتبه، مو الصلاة المستعجلة الله أكبر الله أكبر كما هي عادة الآن مع الأسف الناس والأئمة حتى أحيانا الأئمة، وإنما الصلاة الخاشعة يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان. ولذا في سنن أبي داود ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا حتى نرتاح، حتى نجد الحلاوة والطمأنينة ونجد الراحة، نجد الراحة. فالراحة حسية وراحة معنوية، الراحة المعنوية هي التي تكون بأمور الدين والإيمان واليقين. قراءة القرآن إذا تدبر الإنسان كلام الله وخشع فيه يجد فيه حلاوة الإيمان. الدعاء إذا رفع الإنسان يديه وابتهل بصدق يجد الإنسان حلاوة الإيمان. الآن لماذا لا في الغالب يستسقى ولا يستجاب؟ إن لله وإن إليه راجعون. السبب ما تجد هناك الحاح في ماذا؟ في الدعاء، ما تجد الحاح، ما تجد شدة إقبال وتعلق للقلوب بالله، ما تجد شدة تعلق. وإلا لا شك جزما من دعا لابد أن يستجاب له، هذا في النصوص الشرعية. الله عز وجل أخبر في غير ما آية أنه يستجيب أيضا حتى لمن؟ حتى للكفار. لكن على الإنسان أن يصدق ويكرر ويلح في الدعاء. نعم، فحلاوة الإيمان تكون المهم عموما تكون في الدين كله. الأمر الخامس السادس هو أن الأمور الدنيوية في الأصل الإنسان لا يجد فيها ماذا؟ لا يجد فيها الحلاوة. فمن أراد الحلاوة لا يذهب للأمور الدنيوية. الآن الناس إذا أرادوا الحلاوة ذهبوا إلى الأمور الدنيوية، يسعى لكي يجمع المال، يسعى لكي يحصل على المراتب والمناصب، يسعى لكي يحصل على العيشة الفارهة. لا، الحلاوة هذه تكون في قضايا الدين وفي أمور الإيمان. نعم، نأتي إلى هذه الأشياء. قال من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك يا أيها الإنسان أحب إليك مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك سوف تجد هذه الحلاوة مع ما يأتي. إذا لم تكن هذه المحبة قوية فالإنسان ماذا؟ هذه الحلاوة سوف تكون ناقصة، هذه الحلاوة تزداد وتنقص على حسب تحقق وجود هذه الأشياء الثلاثة في قلب المرء. كلما زادت المحبة لله ولرسوله كلما زادت في الأصل الحلاوة، وكلما نقصت نقصت أو نقصت هذه الحلاوة. فلو جعلنا للإيمان نسبة، لو جعلنا عفوا للمحبة نسبة، مثلا بنقيسها بالمئة، إذا جعل الإنسان محبة الله ورسوله نسبتها في قلبه عالية، يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. فلا بد أن تكون هذه النسبة عالية ونسبة مرتفعة، يعني هناك من تكون النسبة 100%. وقد يقول الشخص وين محبة الأم، وأين محبة الأب، أين محبة الأولاد، أين محبة الأهل، أين هذه؟ إذا كانت تابعة لمحبة الله ورسوله كانت هذه المحبة داخلة، يعني إذا كانت، إذا جعلت المحبة كلها لله ولرسوله، فلا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله، فأنت راح تحب أهلك وتحب والديك وتحب أولادك. هذه المحبة الإيمانية التي هي تبع أي شيء، تبع محبة الله ورسوله. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تبع لمحبة من؟ لمحبة الله. فعادت المسألة إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله ورسوله طبعا تكون بأمور. يسأل الشخص يقول كيف تزداد هالمحبة، أو كيف تقوى، أو كيف تتحقق؟ لا بد من فعل أمور. على رأس هذه الأمور هو معرفة الله عز وجل، حق معرفته بكماله، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بجماله سبحانه وتعالى. الآن ولله المثل الأعلى، عندما الإنسان يقرأ سيرة شخص ووجد أن هذا الشخص هو كريم وهو شجاع وهو حليم وهو راح يجد ماذا؟ يجد محبة وتقدير منه لهذا الشخص. كيف بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ ولذا كما تلاحظون أن القرآن العظيم كله حديث عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، ولذا تلاحظون أن الآيات في الغالب تختم بماذا؟ تختم بأسماء الله وصفاته، غالبا تختم بأسماء الله وصفاته. هذه لا شك لحكمة ختم الآيات، ليس آية ولا آيتين كما تعلمون، كل فمعرفة التعرف على الله جل وعلا، وهذا يكون من خلال تدبر آياته الشرعية وآياته الكونية، حتى يعرف الإنسان عظمة الله وكبرياء الله وقدر الله وجلاله. ولذا نوح عليه السلام يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما وتقديرا، وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. وهذا الذي يوقع في الشرك والكفر، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره، وهذا هو الشرك بالله والعياذ بالله، أن يعدل بالله غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا جعل الإنسان والعياذ بالله محبة الله مع محبة غير الله سواء، هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. فإذا لا بد أن تكون محبة الله عز وجل هي رأس المحاب، وهي أعلى ما يقدمه الإنسان من محبة تكون لله جل وعلا. فقل الأمر الأول حتى تكون هالمحبة قوية ومبنية على أسس صحيحة هو أن تعرف الله، من هو الله جل وعلا، وهذه هي المسألة المهمة. ولذا التفكر في يعني معرفة اسماء الله، أليس في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ إحصاءها يكون بثلاثة أشياء، يكون بمعرفة هذه الأسماء، وبالتعبد لله بمعانيها وبمعرفة التعبد لله التعبد لله بها مبني على معرفة ماذا؟ معانيها، معرفة هذه الأسماء ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بما دلت عليه هذه الأسماء العظيمة. فالتعرف على الله هذا أمر لا شك لا بد منه، ما يستقيم إيمانك ولا توحيدك ولا يقينك إلا بذلك. لماذا الإنسان يهتز إيمانه أحيانا بعض الناس بأقل شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو الدرداء وعبد الله بن رواحة يقولون الإيمان مثل القميص، يقولون أبو الدرداء وعبد الله بن رواحة الإيمان يقولون مثل القميص، يعني يلبس وماذا؟ ويخلع. ولذا في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وجاء في رواية خارج الصحيح أنه يكون ينزع من الإيمان حتى يكون كالظلة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو معرفة نعم الله عز وجل عليك يا أيها العبد، معرفة نعم الله سبحانه وتعالى عليك يا أيها العبد. الآن ولله المثل الأعلى، أنت تحب والدك لأنه أحسن إليك، وتحب والدتك أكثر لأنها أحسنت أكثر إليك، والقلوب مجبولة على ماذا؟ على محبة من أحسن إليها. فلا بد من ملاحظة نعم الله، لا بد من ملاحظة نعم الله عز وجل. وكلما كان الإنسان معترفا ومقرا بنعم الله عز وجل عليه كلما زادت هذه المحبة، كلما زادت وقويت هذه المحبة في قلبك يا أيها العبد. فلا بد من ملاحظة نعم الله سبحانه وتعالى عليك حتى تقوى وتزداد هذه المحبة. الأمر الثالث في قوة هذه المحبة وفي ازدياد هذه المحبة هو الإقبال على الله عز وجل. كلما أقبلت على ربك عز وجل، أقبلت عليه بالطاعات وباجتناب المعاصي والسيئات. المعاصي طبعا تضعف المحبة، إذا أضعفت الإيمان المعاصي ليست تضعف الإيمان، ومنها ما ينقض الإيمان. فهذه النقض الإيمان وإضعاف الإيمان إضعاف ونقض للمحبة. فكلما كان الإقبال أكثر كلما قويت المحبة. ولذا يجد الواحد ذلك منا من خلال نفسه. يمكن أحيانا أنت قبل ساعة أقوى إيمان وبعد ساعة أضعف إيمان، هو السبب في ذلك أنت بهالساعة أقبلت ولحيت في الدعاء وخشعت في الصلاة، زاد الإيمان وزادت المحبة وزاد اليقين. وبعد ذلك عصى الإنسان وغفل فضعفت المحبة. وهذا ما قاله حنظلة الأسيدي عندما قال التقى بالصديق، قال نافق حنظلة، ثم قال قم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لقد نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عندك وحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، وإذا عافسنا الأولاد نعم ذهب هذا الذي نجده. فكلما أقبل الإنسان أكثر كلما قويت وزادت هذه المحبة وقوي الإيمان وقوي اليقين. وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة عليه الصلاة والسلام أيضا بمعرفة سيرته، معرفة أخلاقه، معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم. معرفة الأمر الثاني طبعا كما تقدم لنا في باب البخاري، يعني إذا أردت بالذات أن تعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله، صحيح البخاري، صحيح البخاري يضعك في المواقف الدقيقة في تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقة، ليست مثل كتب السير. كتب السير يعني ليست مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنة في ذكر التفاصيل كيفية يعني إيمانه وإقباله على ربه عز وجل وعبادة لخالقه ومولاه. تفصل لك هذه الأمور في كيفية صلاته، في كيفية حجه، في كيفية صيامه، في تعامله مع الناس، مع أهله، مع زوجاته، في مواقفه مع الناس صلى الله عليه وسلم، في كرم أخلاقه، في صفاته. هذه كتب السنة النبوية. ولذا كما تقدم لنا أن البخاري عفوا محمد بن إسماعيل رحمه الله سمى كتابه الصحيح المسند المختصر من سنن من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا يعني هذه سيرته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معرفة يعني ما حصل لنا من النعم والخير على يدي من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الخير الذي جاءنا عن الله جل وعلا جعله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما يبعث عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة ماذا يقول؟ أمتي أمتي أمتي أمتي. فهذه المحبة والشفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته هذه تدعونا إلى أن نقابل هالمحبة بمحبة، ونقابل هذا الأمر بما يقابله. فمعرفة الخير الذي جاءنا من الله عز وجل على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدعونا إلى محبته وإلى أن تقوى وتزداد هذه المحبة. وكما تعلمون أن محبة الله ورسوله هي أساس الدين كله، هي ينبني عليها يعني الإيمان هو المحبة، الطاعة هي المحبة، كلما قويتها المحبة كلما حصل الإقبال أكثر وأعظم. نعم، نستفيد هنا فائدة عظيمة جدا وهي ينبغي أن ننتبه إليها، وقد تقدم الإشارة أو بعض الإشارة إليها، وهي أن بعض الناس يخطئ يعني الشرك، شرك كما تعلمون إما في الاعتقادات شرك القلبي، وإما في الألفاظ واللسان، وإما في الأعمال والجوارح. فبعض الناس يقول لكامل محبتي، خلاصة محبتي، أنت أكثر الناس أحبك. هذه كلها من العبارات ماذا؟ من العبارات التي لا تجوز. وإذا قال إذا جعل الإنسان والعياذ بالله محبة الله مع محبة المخلوقين سواسية وقع في ماذا؟ وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. فينبغي للإنسان أن ينتبه للشرك، الشرك القلبي الذي يعالجه بالإيمان والمحبة واليقين والإقبال، وشرك الألفاظ. وهذا كثير الآن، ليس كثير من الناس يقول لك كامل تقديري، ترى هذه العبارة شركية لا تجوز، كامل تقديرك اجعله لمن؟ لله. أليس نحن نقول في كل صلاة من الصلوات التحيات لله، التحيات جميع التعظيمات لله، فكيف جعلت كل تقديرك وتعظيمك لمخلوق؟ فهذه مسألة خطيرة، مسألة شركية وينبغي الانتباه إليها. ولذا من فقه بعض أهل العلم قال لا يجوز أن يضع الإنسان اسم الله جل وعلا مع اسم من؟ مع اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يعلق اسم الله ويقابل اسم رسول الله، وهذا التعليق طبعا ماله ليس له أصل، لكن حتى إذا جعلهما في مرتبة واحدة يعني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا مما يخالف التوحيد، هذا مما يخالف التوحيد. لا طبعا مخالفة التوحيد كما تعلمون إما مخالفة أساس وأصل التوحيد، المخالفة إما أن تكون للأساس والأصل، وإما أن تكون لكماله الواجب، وإما أن تكون لكماله المستحب. كماله المستحب كما جاء في حديث ابن عباس: لا يستوقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يستوقون، هذا ينافي كمال التوحيد المستحب، لا يطلب الرقية من غيره، هذا ينافي كمال التوحيد المستحب. لا يكتوون ينافي كمال التوحيد المستحب. ولذا في صحيح مسلم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه، كانت الملائكة من فضله تسلم عليه، وعندما اكتوى تركت ماذا؟ تركت الملائكة التسليم عليه، وعندما ترك عادت مرة ثانية، عادت إلى التسليم عليه. ففي أشياء تنافي كمال التوحيد المستحب، فمثل هذا ينافي كمال التوحيد المستحب. فهذا من فقه هذه النصوص. ولذا الآن كما تقدم لنا أن الشرك كثير، ومن ذلك شرك العبارات والمبالغات، المبالغة في الشيء والتقدير والتعظيم والمبالغة في ذلك والعياذ بالله، فينبغي الانتباه لهذا الأمر. نعم، قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعندنا في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذا كان الإنسان لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. هذه ترى المسائل القلبية مسائل عظيمة جدا، مسائل قلبية. وكما تعلمون، هل ينفك عمل القلب عن عمل الجوارح؟ عمل الجوارح هل تنفك عن عمل القلب؟ ما تنفك، هذا مذهب المرجئة اللي تنفك. إذا ما ظهر هذا على الجوارح، هل يكون في هالقلب شيء من الإيمان؟ هبت، ما يكون في شيء من الإيمان. ولذا في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، آخر شيء وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو ذلك أضعف الإيمان. فلا ينفك عمل الجوارح عما في القلب، وإذا كان شيء في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. نعم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، أنك لا تحب إلا لله، وبالتالي يلزم من هذا لا تبغض إلا لله. والمحبة كما تعلمون المحبة أنواع: المحبة الإيمانية التي نحن في صدد الحديث عنها، والمحبة الثانية يا أبا سعيد، أنواع المحاب. نعم، المحبة العادية الدنيوية، المحبة الطبيعية، أنت تحب أولادك وأهلك، يعني محبة عادية طبيعية، هذه شيء مجبول، الله عز وجل جعل هذا في قلوب الناس، جعل هذا جل وعلا في قلوب الناس. ومحبة الشهوة، محبة الإنسان لأهله، محبة شهوة، محبة الطعام، اشتهاء، يشتهي الطعام، وهذا جعل الله عز وجل أيضا في نفوس الناس. لو كان ما عندك شهوة للطعام، ما أكلت، ما أقدمت على أكله، ما عندك محبة لأهلك، ما أقدمت على الزواج. نعم، ما عند الإنسان محبة لأولاده، ما قام سعى عليهم أو قصر في السعي عليهم. فهذه أشياء جعلها الله عز وجل في قلوب الناس. فالمحاب أنواع، المحاب أنواع. فالمحبة الشرعية: إذا حب الإنسان لله وأبغض لله وأعطى ومنع لله فقد استكمل الإيمان، المحبة الشرعية الإيمانية الدينية. وأما إذا وجدت المحبة الطبيعية فهذه لا تنافي ما لم تجر إلى الشرك والمعصية. يعني الإنسان له والدان والعياذ بالله مشركان وهو يحبهما وهو محب لله محبة الإيمانية ومقبل على الله ويبغض الكفر الذي فيهما، هل ينافي هذا محبة لله؟ لا ينافي، وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا لا ينافي هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا كان قوة الإيمان في قلبك واليقين في نفسك بحيث أنك تكره أن تعود في الكفر كراهية شديدة، هذا دليل على قوة ماذا؟ هذا دليل على قوة الإيمان. وبالتالي كلما ضعف هذا ضعف الإيمان والمحبة واليقين وحلاوة الإيمان. إذا كان الإنسان حتى يصل إلى والعياذ بالله درجة لا يبالي، يعني إذا كان هو بخالط الكفار وبيتحدث مع هذا وبصاحبه وبصادقه والعياذ بالله والصدق، والمصادقة لا تكون إلا مع مسلم، المصادقة لا تكون إلا مع مسلم، أما المصاحبة ممكن أن تكون مع من؟ مع الكافر. قال لا نعم، قال له صاحبه وهو يحاوره صاحبه كفرت إنه كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، فالصحبة غير الصداقة. نعم، فأقول أن يعني عندما يكون الإنسان سيان، يعني مسلم ولا والعياذ بالله كافر أو يهودي أو نصراني، هذا والعياذ بالله ليس في قلبه شيء من الإيمان واليقين. كلما زادت الكراهية كلما زاد اليقين، كراهية الكفر عكسها يزداد ماذا؟ المحبة واليقين، المحبة للإسلام والمحبة للدين. الإمام أحمد كان يقول يعني لا تقتدوا بي في مسألة أن كان إذا رأى الكافر ماذا وضع يديه على عينيه ما يبغى يشوفه، يقول لا تقتدوا فيه في ذلك لأن ما عنده ماذا، ما عنده دليل على هذا، يعني ما عنده دليل على هذا. المهم من كراهيته للكافر ما يحب أن يراه. فكلما زاد الإيمان عند الإنسان كلما كره الكفار وما عندهم من أقوال وما عندهم من أعمال، وكلما كان والعياذ بالله يعني كثير الخلطة لهم والمصاحبة لهم والمجالسة لهم، كلما كان الإيمان واليقين والمحبة في قلبه ماذا؟ أقل وأضعف، حتى قد تصل والعياذ بالله إلى أن لا يكون في قلبه شيء من ذلك. وهذه مسألة خطيرة. والآن قد كثر الابتلاء بماذا؟ بها، كثر الابتلاء بها، يعني لقامة بين ظهراني الكفار والدراسة عندهم ومخالطتهم ومصاحبتهم ومصادقتهم والعياذ بالله ومجالستهم، تجد أن قوة الإيمان وجذوة الإيمان تبدأ ماذا؟ تضعف وتهبط وتقل. نعم، وكلما كان مصاحبته للأخيار ولأهل العلم ولأهل الصلاح ولأهل الفلاح كلما دل هذا على ماذا؟ على قوة إيمانه. ولذا تجد بعض الناس إنما يرتاح مثلا لأهل الخير والصلاح، هذا بقلبه ماذا؟ بقلبه مرض، بقلبه ضعف، ويرتاح لأهل البطالة وأهل يعني كثرة الكلام و عدم الإقبال والجد والاجتهاد، فهذا دليل على مرض في قلبه وضعف. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. والفائدة التي نستفيدها غير ما تقدم هو أنه ينبغي للإنسان أن يسعى غاية السعي إلى ماذا؟ إلى تحقيق هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكرها لنا مجموعة يريد منا ماذا؟ السعي، السعي لتحصيله، يريد منا أن نسعى، يريد منا أن نسعى إلى تحصيلها. نعم. قال: وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه الإمام مسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ قد خرجه الإمام مسلم. الإمام مسلم قد خرج هذا الحديث من حديث ابن علية ومن حديث عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز ابن صهيب، عبد الوارث بن سعيد البصري، وإسماعيل ابن إبراهيم الأسد المعروف بن علية هو البصري، كلاهما عن من؟ عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وخرجه مسلم والبخاري من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لفظ البخاري ومسلم، هذا لفظ شعبة، طريق شعبة عن قتادة عن أنس: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو في البخاري: حتى أكون أحب إليه من والده وولده، بعكس لفظ ماذا؟ بعكس لفظ شعبة عن قتادة عن أنس. حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس: تقديم الولد على الوالد. نعم. وفي الغالب ماذا المحبة؟ الولد. في الغالب المحبة الولد، تكون محبة الولد أكثر، في الغالب محبة الولد، وهذا ما جاء في حديث أنس. وأما حديث أبي هريرة فقد يكون مروي بأي شيء بالمعنى، قد يكون مروي بالمعنى. قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهلي وماله والناس أجمعين. فهذا كما تقدم، عندما تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك يا أيها الإنسان أكثر من كل أحد، هذا هو دليل الإيمان وصحة الإسلام وقوة اليقين. وكلما تضعف كلما ضعف ما تقدم. ولذا كما تقدم في حديث عمر قال: أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت الآن أحب إلي من نفسي، لقوة إيمان عمر عندما مجرد أن علم رأسا أصبحت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه أكثر من غيره، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قلبه أكثر حتى من نفسه. وهذه كما تقدم تنمى بما تقدم. لعل ننتهي من الأحاديث الثلاثة. نعم. قال البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذه الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حديث أنس هذا أيضا جاء من حديث قتادة عن أنس، جاء أيضا من حديث قتادة عن أنس. البخاري قد خرجه من طريقين عن قتادة، خرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وهذه سلسلة صحيحة جدا. وخرجه أيضا من حديث حسين المعلم عن قتادة عن أنس، من حديث حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة الخير لإخوانه المسلمين هذه دليل على الإيمان وعلى قوة اليقين. وكلما زادت هذه في محبة الخير للناس كلما دليل هذا على صحة إيمانه ويقينه. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع على ذلك. في حديث إسماعيل بن أبي خالد في الصحيحين عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا النصح لكل مسلم، هذه هي محبة الخير لإخوانك المسلمين. ولذا كان جرير إذا أراد أن يبيع أو إذا أراد أن يشتري شيء يقول: ترى فرسك بأكثر. هو عارض مثلا 1000 درهم مثلا، يقول: لا، ترى فرسك تسوى أكثر، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على بذل النصيحة ومحبة الخير لإخوانه المسلمين. وهذه الخصال العظيمة إذا حصلت عند الإنسان هذه نعمة عظيمة، وبإذن الله قلبه بالإضافة إلى أنه يكون فيه الإيمان واليقين يتطهر من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن الضغينة. ترى هذه كما تعلمون مسائل يعني تكثر في النفوس، هذه هي الأشياء كما تعلمون تكثر في النفوس. هذا محمد بن واسع أتى بحمار له يبيعه، فقال له اللي بيشتريه، قال: ترضاه لنفسي؟ ترضاه لي؟ قال: لا، ما أرضاه لك. قال: ترضاه لي؟ قال: أنا ما رضيت لنفسي. قال له: أنا ما لم أرضه، لو كنت رضيت لنفسي كان ماذا؟ كان ما بعته. يعني أيضا ما أرضاه لمن؟ لك. يعني ما أرضاه لك. وهذا من يفعل هذا إلا من ندم. أبد أذهب الآن إلى أي بياع هتقول: ها، كيف هذه الحاجة؟ قال: لا أبد، زين، من أحسن ما يكون. أبد، ما يعني نادر أن تجد شخص يقول: ترى فيها عيب فلاني كذا وفي عيب فلاني كذا وننصحك أنك ما تشتريها. هذا نادر جدا، ما أبد، يعني ما تسأل شخص حتى لو كانت يعني خضرة قيمتها 1 ريال أو 2 ريال، لا، يقول أبد: لا، هذه زينة وطيبة وخذها. فهذه الأمور عندما الإنسان يتطهر منها هذا يدل على صحة إيمان وإسلام وطهارة القلب من الحقد ومن الضغينة ومن الحسد ومن هذه الأمراض القلبية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، فهذه الأمور ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نسعى غاية السعي إلى تحصيلها. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للاتصاف بهذه الخصال الطيبة، ولأن تكون هذه الأمور في قلوبنا وعلى جوارحنا وفي أعمالنا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لذلك. أعوذ بالله تعالى التوفيق. نعم يا أبو يوسف، ضابطها بارك الله فيك، إذا تساوت مع محبة الله أصبحت ماذا؟ أصبحت هذه محبة شركية كبرى والعياذ بالله، هذا شرك بالله. لهم محبة عالية لكن لا تتعارض مع محبة الله. لا، ليست محبة شركية، لكن إيمانه ويقينه يكون ماذا؟ يكون أضعف، أقل، يكون الإيمان واليقين أقل وأضعف. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. آمين. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ تصدرت بعضها بالسلام عليكم ونحبكم في الله، أحبهم الله اللي يحبون فيه والدعاء لكم. الله يجزاهم خير. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة حديث من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه على هني أبيه ولا تكنوا؟ ما صحة هذا الحديث؟ فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، هذا رواه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أعضوه بهني أبيه يعني بفرجه ولا تكنوا يعني صراحة ولا تكنوا. هذا الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يفتخر بأمور الجاهلية ويتصف بها ويدعو إليها، فهذا ينبغي الإنكار عليه والتشديد في هذا الإنكار. المهم هذا أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب وظاهره الصحة لكن له علة نعم. هل كتاب ابن حزم الذي ذكرتموها في ذكر عدد مرويات الصحابة والآخر في أكثر الناس أولادا موجودان؟ إيه نعم كلاهما قد نشر هذا المرويات نشر أكثر من مرة نشر مع جوامع السيرة لأبي محمد بن حزم في نهاية جوامع السيرة، ونشر من قبل أكرم ضياء العمري بطبعة مفردة هذه المرويات مع مقارنة بين المسند وبين مسند بقي وما بين أيضا المعجم الكبير للطبراني. هذه الثلاثة الكتب هي أكبر كتب ماذا؟ السنة، هي أكبر كتب السنة. وأنا اللي أميل إليه وإن لم نقف على مسند بقي أن مسند الإمام أحمد أكبر من مسند بقي، وإن لم نقف على مسند بقي نقف يعني الجميع. مسند بقي قيل أنه وجد شيء يسير لكن إلى الآن هذا لم، فأنا اللي أميل إليه أن مسند أحمد أكثر أحاديث أكثر من مسند بقي. نعم، لأن الإمام أحمد هو طبعا أهل المغرب، أهل الأندلس، بقي أندلسي، هم لا يمكن أن يروون إلا من خلال ماذا؟ أهل المشرق، ولذا الجرح والتعديل اللي وصل لأهل المغرب أقل من اللي عند من؟ أهل المشرق، اللي عند أهل المشرق، اللي وصل لأهل المغرب أقل من اللي عند أهل المشرق. ولذا تجد أحيانا أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وهو من كبار الحفاظ في الأندلس يفوتهم كلام في الجرح والتعديل والرجال، مثل أبان بن صالح، لعل الابن عبد الرحمن أيضا ينتبه. أبان بن صالح هو وثقوه المشارقة ثقة، ابن عبد البر وابن حزم تكلم فيه، أحدهم قال ضعيف والثاني قال مجهول، وهو ثقة، فخفي عليهم نعم حاله، خفي عليهم حاله. فمسند بقي يقولون أن مرتب على المسانيد ومرتب على ماذا؟ على الأبواب، مرتب على المسانيد ومرتب على الأبواب. فقد يكون هذه الأعداد مع التكرار ومع هذا الترتيب، فأنا أستبعد. وقال أيضا أبو محمد بن حزم قال إن تفسير بقي بن مخلد أحسن من تفسير ابن جرير، قال تفسير بقي بن مخلد أحسن من تفسير ابن جرير. وأيضا أنا في النفس من هذا الشيء. طبعا أبو محمد بن حزم لا شك أنه علامة، يقول الإمام بن تيمية أنه من جنيق أهل الإسلام، وهو يعني لا شك صاحب فنون، حامل فنون متعددة، كان يرتجل الشعر ارتجال يعني غير طبعا العلم الشرعي، لكن قد يكون هو نظرة في التفضيل غيره ينظر نظرة أخرى تختلف عن نظرته هو، يعني هو ما بين رحمه الله ما السبب الذي جعل عنده تفسير بقي أحسن من تفسير ابن جرير. قد يذكر أسباب يخالفه ماذا؟ غيره فيها، ولذا هو ترتيبه هو بعد له كلام أيضا جميل جدا في ترتيب دواوين السنة النبوية، أخر الموطأ، يعني هو قدم صحيح ابن السكن قدم صحيح ابن السكن. كتاب النسائي أجل وأقوى وأكثر فائدة، وإن كنت لم أقف على كتاب ابن السكن، لكن من خلال ما ينقل عن كتاب ابن السكن يعني هو يصح. طبعا ينقل كثيرا تصحيحات ابن السكن، صححه ابن السكن، صححه ابن السكن، خاصة ليكثر من نقل ذلك من ابن حجر. ابن حجر بناء على نقل شيخه ابن الملقن، ابن الملقن هو في البدر المنير يكثر صاحب ابن السكن، صاحب ابن السكن. فتتبعت هالتصحيحات يعني كثير ما كثيرا ما يخالف في التصحيح، كثيرا ما يخالف، تجد حديث ضعيفه وقد يصححه، يقول صححه. نعم، ويقولون موجود من عنده ورقة أو نحو ذلك صحيح ابن السكن. نعم أحسن عليك. يقول أرجو إرشادنا إلى ما أفضل ما كتب في أسماء الله وصفاته، ما يقرأ في هذا الباب. والله أرجع إلى كتاب الله، أرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وألفت كتب كثيرة على مسألة أبي محمد بن حزم. قال أبو حامد الغزالي: رأيت كتابا لأبي محمد بن حزم في أسماء الله عز وجل، فتعجبت من سيلان ذهنه. فابن حزم أيضا له في هذا الباب له كتاب، لكن هذا لا نعرف أنه موجود، مع أنه ترى ابن حزم عفى الله عنه وعنه هو في باب الأسماء والصفات. نعم، هو يعني حتى كما قال ابن عبد الهادي أنه جهمي، الله يعفو عنه وعنه، فهو يعني يقول بالظاهر، لكن عندما جاء في باب العقيدة ما قال بالظاهر، هو يقول بالظاهر ويجمد رحمه الله على الظاهر، لكن عندما جاء إلى باب العقيدة أول تأويلات فاسدة. ولذا قال أبو قال بن شمس الدين بن عبد الهادي قال هو جهمي جلد، فنسأل الله أن يعفو عنه وعنه، لكن له كلام في الدفاع عن الشريعة والدفاع عن والرد على اليهود والنصارى، له كلام عظيم جدا، ولذا سماه الإمام بن تيمية منجنيق أهل الإسلام. وكتاب على مسألة الحلاوة سمى كتابه في الأحكام ماذا؟ المحلى، وهو بالفعل فيه أشياء كثيرة هي حلوة. محلى كاسمه يعني في مناقشة المسائل الشرعية، لكن ينبغي الحذر أيضا، لأنه هو صاحب عنده حجة قوية، فقد يكون الشخص اللي ما عنده مقدمات قد يتأثر بماذا؟ يتأثر بمنهجه، قد يتأثر بمنهجه. يقال أن الإمام بن تيمية يقال أنه كان يحفظ المحلى، يقال ذكر هذا، فهو في فقه السلف في المحلى، في فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين وبسط الحجج في مناقشة الأقوال، فهو كتاب نفيس، لكن في أيضا يعني في أشياء طوام، فينبغي الحذر، الحذر من ذلك. المهم في الأسماء والصفات فيه كتب كثيرة. نعم، الإمام ابن القيم تكلم كثيرا على أسماء الله جل وعلا الحسنى ضمن كتابه ماذا؟ المدارج، ضمن كتابه المدارج تكلم على أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهناك من أفردها أفردها بكتب مستقلة. هو للخطابي له يعني ضمن كتاب الدعاء ذكر ساق أسماء الله وتكلم على معانيها. نعم صلى الله عليكم. ما معنى قول أهل الحديث هذا الحديث صحيح لغيره أو حسن لغيره؟ يعني هذه الصحة والحسن ليست لذاته، لذات الإسناد، إسناد هذا الحديث، وإنما لشواهد أخرى، وليس لهذا الإسناد وإنما لأسانيد أخرى، فأصبحت الصحة هنا ليس لذاتها الإسناد وإنما لغيره. نعم. ما صحة حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وما معنى هذا الحديث؟ هذا جاء من حديث حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، والراوي عن صالح مولى التوأمة وإن كان ممن سمع منه قديما، لأن صالح مولى التوأمة اختلط، صالح مولى التوأمة اختلط، فرواية من روى عنه بعد اختلاطه لا شك لا يحتج بها، لكن أيضا له أشياء تستنكر حتى من روايته قبل الاختلاط، ومنها هذا، منها هذا، منها هذا، أنا أظن الراوي عنه ابن أبي ذئب، يمكن أظن هو راوي عنه في هذا الخبر. وقد اختلف في لفظ الحديث، يعني لا شيء له أو لا شيء، بمعنى لا شيء عليه أو لا شيء له من الثواب. المهم هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، جاء في بعض السنن ولا يصح، بل هو مخالف لما صح. نعم. ما صحة حديث ورمى ببصره نحوها، أي نحو السبابة في الإشارة في التشهد؟ إيه نعم، لا بأس به، هذه من السنة أنك تنظر إلى السبابة في التشهد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هناك من ينكر وقوع إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، فما صحة هذا الإجماع وكيف يرد عليهم؟ الإجماع صحيح، الإجماع صحيح، قد رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال لا، قال ما كان الصحابة يرون من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. والشقيق بن عبد الله العقيلي من أجلة التابعين، من الطبقة الوسطى، ومن أهل العلم والفضل، وقد سمع كما تقدم من أبي ذر ومن أبي هريرة ومن عائشة ومن ابن عباس، وهؤلاء علماء، هؤلاء علماء الصحابة. وثبت هذا الإجماع أيضا عن الحسن البصري، ثبت هذا الإجماع عن الحسن البصري أيضا، وثبت عن أيوب السختياني، كلهم من التابعين، والأيوب من صغار التابعين، بل ثبت عن جابر بن عبد الله فيما رواه بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ثبت أيضا عن جابر بن عبد الله، فهو ثابت، الإجماع ثابت. نعم، يعني هذا إجماع على أن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر، هذا مو بصحيح، هو لفظ الخبر، هذا ما تأمل لفظ الخبر، لا هذا ما تأمل لفظ الخبر، ما كان يرون أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. أليست هناك أشياء كثيرة هي من الكفر الأصغر؟ أشياء كثيرة من الكفر الأصغر، معنى هذا أن ما في كفر أصغر إلا ترك الصلاة، يعني حتى ترك الزكاة والحج والصيام كفر أصغر، ليس بكفر أصغر، يعني معنى هذا أن ترك الزكاة والصيام والحج ليست أصلا بكفر أصغر، فقط الصلاة. أي نعم، فقط الصلاة، هذا الكلام غير صحيح. نعم. أحسن الله لكم، أشكل على الناس وعوامهم اختلاط الرجال بالنساء فيما حدث مؤخرا من بعض عضوات مجلس الشورى بوجود بعض أهل العلم، فنصيحتكم لهم وحكم الاختلاط، توجيه في حكم الاختلاط. والله حكم الاختلاط هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، والنصوص على هذا كما تعلمون كثيرة، وهذا أمر متقرر عن جميع، متقرر عند جميع المسلمين، ليس العلماء فقط، عن جميع المسلمين، فهذا أمر لا شك أنه لا يجوز. والاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، طبعا الشارع لا شك أنه لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فلا شك أن الاختلاط فيه مفاسد عظيمة وأمور كبيرة، فلا شك يعني أسباب الفساد تكون بالاختلاط، فالاختلاط لا شك أمره عظيم، ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء. وكما قال بعض الصحابة، يعني إن كما قال عبادة بن الصامت، قال لو إن استؤمنت على جارية ما يعني ما أرى نفسي أمينا أو نحو ذلك، يقول ما أن صاحبكم يعني خلاص أصبح بعيد، ما عنده قدرة على أتيان النساء، ما عنده قدرة، هو يتكلم بهذا، هو كبير في السن، يقول لكن ومع ذلك ماذا، أي ما آمن على نفسي، ما آمن، أخشى على نفسي. فالاختلاط لا شك أن أمرها عظيم، وهو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله عليكم، أفضل طريقة لجمع طرق حديث واحد من كتب السنة؟ الطريقة برجوع إلى كتب السنة، برجوع إلى كتب السنة. نعم. يقول ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث الدين النصيحة عن الإمام أحمد أنه قال: النصيحة للمسلم ولا تكون للكافر، فما معنى؟ هو طبعا هذا ذكرنا فيما يتعلق ب يعني لا يؤمن أحدكم، كما في الحديث التي تقدمت. طبعا الشارع لا ينفي حقيقة شيء إلا بواحد من أمرين: إما نفي للشيء كله، لا يؤمن أحدكم ما يعني ليس عنده إيمان، وإما نفي لكمال الإيمان ماذا؟ الواجب، ما في للمستحب، ما في شيء للمستحب، إما لأصل الإيمان وإما لكماله الواجب، ليس يعني في فقط مسألة الإيمان، في كل الأمور التي جاء فيها نفي لهذا الشيء، إما لأساسه ولأصله وإما لكماله الواجب، ما في لكماله المستحب. فهذا هذه الأمور التي تقدم ذكرها هي أحيانا تكون لأساس الإيمان وأصله، وأحيانا تكون لكماله ماذا؟ الواجب، وأحيانا تكون لكماله الواجب. نعم. هل ورد حديث صحيح في فضل قراءة سورة الكهف؟ هو حديث أبي سعيد، نعم، حديث أبي سعيد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه، لكن له حكم الرفع، لا يقال من قبل الرأي. ما يقول أبو سعيد أن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور، ما يمكن أبو سعيد يقول هالكلام إلا بتوقيف، فله حكم الرفع. لكن اختلف في هل يعني تحديد بيوم الجمعة ولا لا. في رواية شعبة والثوري وغيرهم من قرأ سورة الكهف مطلقا بدون تقييد، وفي رواية هشيم عن حسين من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، رواية هشيم هي المقيدة، في يوم الجمعة. لا شك اللفظ الأول هو الأصح، لكن ينبغي الإنسان أن يقرأ الكهف في الجمعة وفي غيرها، يعني الاكثار منها مطلوب، أمر مطلوب. يقول: ما الأولى في تقسيم الشرك، القسمة الثنائية إلى أكبر وأصغر أم الثلاثية بإضافة الخفي، وهل الخلاف حقيقي أم لفظي؟ لا، الخلاف لفظي، التقسيمات هذا خلاف لفظي، فالشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. نعم. يسأل عن لعلك تقف على آخر سؤال هذا. أي نعم. يسأل عن حديث ما أنه آخر سؤال هنا، قال تماما لسؤاله الأول: الفرق، ما ضابط الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي، كيف أفرق بينهما؟ هو هذا الشرك الخفي في شرك الأرياء والسمعة، هذا اللي جاء في الحديث: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي بعض الألفاظ الحديث الشرك الخفي، فهو في الرياء والسمعة خفيا لأن شيء في القلب، رياء وسمعة، الرياء والسمعة هذا، فالشرك الخفي هو فيما يتعلق بالرياء والسمعة. صلى الله عليكم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.